يسألنا أن نرجع بعد المادة بأن هذا شرك بالله وغفلتنا عن توحيده وعبادته حيث قال تعالى وعظ بربك حتى أتيك اليقين. إذا المادة على أقسام المادة بمعنى أن يخرج بالألوهية فقد عباد الله وصلاته وقومه لذلك وأرض عن الله وعن توحيده وإخلاصه هذا من مثل بقيته الكفار فلا ترك بالله وأرض عن جنة بسوطه. أما الذي أدر لها والرب لها وسائر في أمر الدين لأجلها بل هو يعبد الله وحده وهو مسلم لكن مثل ما قال النبي فإذا من الجنة فإذا من الجنة فإذا من القميصة قد يحدث كارما ويذهب الزوج من أجلها وقد يضيع بعض الواجبات من أجلها ثم يقول هذا يكون قد عصى وغلط ونقص إيمانه وصول من سمع عبد الله عن هذه الحيثية من الله تعالى ولا رب لها وعبد الله عن هذه الحيثية لكن لا يكون مثل ما عرف ربنا ويتحرك هذا الامر هذا الامر